قام المساهمون في النجاح في إطلاق تجريبي لصاروخ الباليستي العابر للغارات من طراز هاسونغ 14 بزيارة مان يونغدي مولد الرئيس كيم إل سونغ يوم الثامن من هذا الشهر، وذلك أثناء مكوثهم في بيونغ يانغ. في نفس اليوم زاروا موقع بيونغ تشون للآثار التاريخية الثورية مولد السلاح سونغون.